إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد عرفنا في الدروس الماضية أن القتل ثلاثة أنواع. نحن وصلنا في دروس الفقه إلى أحكام الجنايات وتكلمنا عن أنواع القتل، وعرفنا أن القتل ثلاثة أنواع: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. فأما قتل العمد العدوان فهو أن يكون قاصدا قتله، أن الجاني قصد قتل القتيل، يعني والقتيل يعني نفس معصومة بالشروط التي ذكرناها، يعني نفس لا يحل قتلها وقصد القتل واستعمل يعني ما يقتل غالبا الآلة التي استعملها، استعمل سكينا أو آلة يعني تقتل غالبا كما شرحنا. وقتل شبه العمد هو أن يكون قد قصد ضربه لكن لم يقصد قتله، واستعمل آلة لا تقتل غالبا كالصوت والعصا وكذا، يعني فهذا القتل اللي هو شبه العمد، انه هو يشبه العمد في كونه قد قصد إيذاء القتيل بضرب ونحوه لكن لم يقصد أن يقتله، فهذا قتل شبه العمد. وذكرنا أن قتل العمد حكمه أنه فيه القصاص، قتل العمد فيه القصاص، يقتص من الجاني فيقتل قصاصا وليس فيه دية إلا إذا عفى أولياء القتيل إلى الدية، طلبوا عفوا عن القصاص إلى الدية، والدية هي التعويض المالي الذي يدفع لأولياء القتيل. وأما قتل شبه العمد ففيه الدية وليس فيه القصاص، فيه دية وليس فيه قصاص، الدية هي التعويض المالي الذي يدفع لأولياء القتيل، ومقدار الدية في شبه العمد تكون الدية مغلظة، يعني أصل الدية هي 100 من الإبل، لكن إذا كان القتل شبه عمد فتكون 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، وليس فيه قصاص في حالة قتل اللي هو شبه العمد. وصلنا إلى الكلام عن قتل الخطأ. طبعا الدية ذكرنا يعني في الدرس الماضي أنها على العاقلة، ونوضح إن شاء الله. قالوا: أما قتل الخطأ فقد عرفه الفقهاء بقولهم: وهو أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا، مش كده؟ مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا معصوما لم يقصده، فيصيب آدميا معصوما لم يقصده فيقتله، أو يقتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا. فهذا تعريف قتل الخطأ. عرفه الفقهاء، عرفوا قتل الخطأ بأن يفعل ما له فعله، يفعل شيء له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو يرمي هدفا، شخص معه بندقية صيد أو كذا ويصطاد مثلا غزالة أو عصفورا أو فيرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا معصوما لم يقصده، يصيب آدميا معصوما لا يبيح الشرع قتله ولم يقصده فيقتل هذا الآدمي. وكذلك من قتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا، فهذا أيضا من ضمن قتل الخطأ، شخص مسلم وكان في صف الكفار فقتله يحسبه. نعم، فقتله يحسبه كافرا. قال: وعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ لأنهما ليس لهما قصد، ف فهما كالمكلف المخطئ. يعني الصبي لو تعمد القتل وكذلك المجنون لو تعمد القتل هذا يعتبر قتل خطأ، لأن عمد الصبي وعمد المجنون كخطأ المكلف لأنهما ليس لهما قصد، فيعتبر هذا من قتل الخطأ. قال ويجري مجرى الخطأ أيضا القتل بالتسبب، من قتل الخطأ أيضا التسبب في القتل، يعني قتل الخطأ قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبب، قد يكون باشر القتل بنفسه وقد يكون تسبب في القتل. كيف التسبب؟ كما لو حفر بئرا أو حفرة في طريق، شخص حفر حفرة في الطريق فمر شخص وسقط في الحفرة، الذي حفر هذه الحفرة في الطريق عليه دية قتل الخطأ لأنه تسبب في القتل. أو أوقف فيه سيارة فتلف بسبب ذلك إنسان، شخص أوقف سيارة في الطريق فجاء الذي من بعده فاصطدم بهذه السيارة فارتطم بها فمات، فتلف بسبب ذلك إنسان، فهذا يعتبر أيضا من قتل الخطأ. بالنسبة لحوادث السيارات يعني فيها تفصيلات يعني طويلة وفيها بحث، يعني الهيئة الكبار للعلماء في السعودية وغيرها من البحوث يعني تناولوا فيها الحالات، وخلاصة هذه الحالات يعني أنه في حوادث القتل بالسيارات، طبعا القتل بالسيارات هناك صورة، يعني قد يتعمد إنسان أن يقتل آخر بالسيارة، هذا بيكون من قتل العمد كما ذكرنا، ممكن يتعمد أن هناك القتل بالمثقل، يعني زي لو أمسك حجرا كبيرا وضرب به، فطبعا إذا تعمد القتل بالسيارة يصدم بها شخصا ليقتله وهذا بيدخل في قتل العمد. لكن الحوادث التي يعني ليس فيها تعمد قتل إنسان أو كذا ولكن حادث مثلا وقع، فينظر هنا يعني خلاصة يعني الأقسام والأحوال أنه ينظر في التفريط وعدم التفريط. بالنسبة مثلا لو أن شخصا، لو أن قائد السيارة ومعه شخص يركب بجواره ومعه ركاب يركبون معه، بالنسبة للركاب الذين يركبون معه في السيارة وكذا، فلو حصل حادث وتوفي بعض من كان معه من الركاب في هذا الحادث، حصل حادث والسيارة انقلبت أو ارتطمت بجدار أو كذا، فمات بعض من كان مع قائد السيارة في السيارة، فهنا ينظر هل يعني هل كان منه تفريط وتعدي أم لا من قائد السيارة، فهل قائد السيارة كان يعني يقود السيارة بسرعة مفرطة أو كانت السيارة بها مثلا يعني عطل كبير، يعني وفي العادة أنها معرضة تعرضا كبيرا للانقلاب أو للحادث أو كذا، فإذا كان هناك يعني اتضح أن هناك تفريطا من قائد السيارة فيكون هنا متسببا في قتل الخطأ فيتحمل يعني ديات هؤلاء. لكن إذا كان لم يفرط يعني هو يسوق بالسرعة المتعارف يعني عليها والسيارة في حالة يعني تعرف على أنها يعني يمكن أن تسير على هذه الحالة وكذا، وحصل مثلا الحادث من غير يعني إهمال أو تفريط منه، فلا يتحمل هنا من توفي معه في نفس السيارة أو كذا، وهناك يعني تفصيلاته. أما إذا كان اصطدام بين سيارتين فينظر هنا نسبة، يعني إذا كان واحد من الطرفين يعني هو المخطئ والثاني مخطئ عليه، فإن أحد الطرفين هو الذي أخطأ واصطدم بالآخر، فمثلا كما لو صدمه من الخلف مثلا أو كذا فيكون هو المتسبب في القتل. أما لو العكس مثلا الذي في الأمام هو الذي أوقف سيارته فجأة في الطريق فالذي خلفه ارتطم به فمات، يكون اللي في الأمام هو المتسبب. ففي مثل هذه الأمور يعني يرجع فيها إلى يعني أهل الخبرة وكذا لتحديد المتسبب في القتل، فيعتبر هذا يعني من قتل الخطأ إذا تسبب في قتل شخص عن طريق يعني حادث السيارة أو كذا. طيب ما الذي يجب في حالة قتل الخطأ؟ قال ويجب بالقتل الخطأ الكفارة في مال القاتل. ما الذي يترتب على قتل الخطأ؟ يترتب الكفارة في مال القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة عتق رقبة مؤمنة، اعتاق عبد مؤمن. الرقبة من عبد أو أمة، يعني بغض النظر عن كون القتيل رجل أو امرأة، يعتق عبدا أو أمة بغض النظر عن نوع القتل. فإن لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يقدر على ثمنها صام شهرين متتابعين. إذا لم يجد الرقبة أو وجد الرقبة ولكن لم يقدر على ثمنها، إما أنه لم يجد عبدا ليعتقه أو أنه وجد عبدا ليعتقه لكن لا يقدر على ثمن هذا العبد، صام شهرين متتابعين. صام شهرين متتابعين. طيب إذا لم يقدر على صيام شهرين متتابعين، هنا يعني قولان للفقهاء. أحد القولين يقول خلص تسقط عنه الكفارة، لأنه في كفارة قتل الخطأ في كتاب الله تعالى، وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها إطعام 60 مسكينا، ذكر فقط عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فقط، لم يذكر فيها إطعام 60 مسكين، بينما ذكر هذا في كفارة الظهار، وذكر هذا في كفارة يعني الفطر في رمضان بجماع أو كذا، فذكر مسألة إطعام 60 مسكينا في كفارات أخرى، لكن في كفارة قتل الخطأ ليس فيها إلا عتق رقبة، فإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين. فقالوا إذا سقط، إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين سقطت عنه الكفارة إلى غير عوض أو إلى غير بدل. والرأي الآخر يقول لا، إذا لم يستطع فهنا يعني تلحق كفارة قتل الخطأ تلحق يعني بغيرها من الكفارات التي فيها بدل عن الصيام، وهو إطعام 60 مسكينا، فيطعم كل مسكين نصف صاع من طعام، أو نصف صاع يعني الصاع اللي هو 3 كيلو جرام، نصف الصاع اللي هو 1.5 كيلو جرام من الأرز أو القمح أو كذا، أو يعني وجبة واحدة لكل مسكين أو كذا. فهذا عند بعض الفقهاء، لكن يعني أكثرهم قالوا إذا لم يستطع الصيام خلاص سقطت الكفارة إلى غير بدل أو إلى غير عوض في حالة قتل الخطأ. الآخرون من باب اللي هو سموه حمل المطلق على المقيد، وكذلك من باب القياس وكذا، أن هذه الكفارة يعني تلحق بالكفارات الأخرى وتقاس عليها وتأخذها. طيب إذن الذي يجب بقتل الخطأ أولا الكفارة، وعرفنا اللي هي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، هذه كفارة قتل الخطأ. والكفارة تكون في مال القاتل، قاتل الخطأ هو الذي يتحمل في ماله قيمة هذه الكفارة، هو الذي يشتري من ماله عبدا إذا لم يجد، هو الذي يصوم الشهرين. وتجب الدية على عاقلته، يبقى قتل الخطأ فيه كفارة وفيه دية، والدية هنا غير مغلظة، الدية اللي هي 100 من الإبل، 100 من الإبل من غير تغليظ، يعني لا يشترط فيها أن يكون 40 منها في بطونها أولادها، لا يشترط. ف 100 من الإبل هذه الدية، أو قيمة 100 من الإبل، قيمة 100 من الإبل. وأيضا الرأي الأشهر أن الدية يعني الأصل فيها اللي هو قيمة الإبل، قيمة الإبل، الإبل هي الأصل في الدية. والرأي الآخر أنه يعني من الأصل في الدية أيضا اللي هو مسألة الذهب والفضة، الذهب يكون 1000 دينار، 1000 دينار، والفضة كم؟ نعم، كم النصاب من الفضة اللي هو ذكرنا المرة الماضية؟ نعم، ل10,000، لمضروب في 10، 10,000 درهم، يعني في الذهب 1000 دينار وفي الفضة 10,000 درهم، وعلى أهل البقر 200 بقرة وأهل الشاه 2000 شاه، ماشي. فهذه يعني العوض، لكن الأصل فيها هو، لأن في الحقيقة الآن طبعا لو ينظر قيمة 1000 دينار من الذهب أكبر بكثير من قيمة 100 من الإبل، يعني كان في عهد عمر رضي الله عنه كان هذه قيمة 100 من الإبل بتساوي 1000 دينار من الذهب، أو تساوي 10,000 درهم من الفضة. وطبعا دينار الذهب 4 جرامات وربع، دينار الذهب 4 جرامات وربع، فلما نقول 1000 دينار من الذهب يعني 4 كيلو وربع من الذهب، فطبعا مقدارها أكبر بكثير من قيمة يعني 100 من الإبل. فالأصل هو 100 من الإبل، يعني التي وردت في الأحاديث يعني الكثيرة في دية القتيل أنها 100 من الإبل، فهي الأصل. فكانت يعني 1000 دينار من الذهب هي كانت قيمة 100 من الإبل في ذلك الوقت، لكن الآن 100 من الإبل يعني لها قيم أخرى، فتقوم يقوم 100 بعير يعني في البلد التي قتل فيها القتيل، وتكون هذه هي الإيه الدية. نعم، الدية المغلظة اللي هي قيمة 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، منها 40 حاملة، منها 40 ناقة حاملة، فإذا تكون قيمتها أكبر من 100 من الإبل لا يشترط فيها هذا الشرط. واضح؟ 40 منها في بطونها أولادها، هكذا جاء في الحديث. هذه في حالة قتل شبه العمد، وكذلك في حالة قتل العمد إذا عفى أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية. طيب، الدية في حالة قتل العمد إذا أولياء القتيل عفوا عن القصاص إلى الدية، الدية تكون في مال من؟ في مال القاتل، في مال الجاني. إذا أولياء القتيل عفوا عن القصاص من الجاني إلى الدية، الدية تكون في مال الجاني. لكن في دية شبه العمد وفي دية قتل الخطأ، الدية تكون على العاقلة وليس على الجاني. طيب، من هم العاقلة؟ كما شرحنا في الدرس الماضي، العاقلة هم عصبة الجاني الذكور، عصبته الذكور اللي هم يعني آباؤه وأجداده وإخوته وبنو إخوته، ماشي، وأبناؤه وبنو أبنائه. يبقى عندنا الآباء وأبائهم والأبناء وأبنائهم والإخوة وأبنائهم. الإخوة طبعا إيه؟ إنهم العصبة اللي هم كل الورثة من الذكور عدا الأخ لأم والزوج. فهنستبعد الأخ لأم والزوج، فعندنا هيكون عندنا الآباء وآباء الآباء والأبناء وأبناء الأبناء، وعندنا أيضا الإخوة اللي هم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبنائهم، ثم الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء أعمام الأب وأعمام الجد وهكذا. طيب، إلى كم جدا، إلى كم جد يعني يوصل في الدية؟ إذا قلنا نعم أحسنتم شرحنا، كم جد؟ إحنا قلنا يعني من الفقهاء من حدد، يعني قال لك لغاية الذين يلتقون معه في الجد الخامس، كل يعني إيه القرابة الذين يلتقون في الجد الخامس إن كانوا كثيرين، إن كانوا كثيرين يكفي يعني توزيع الدية عليهم، فكل واحد هيكون نصيبه يعني يعني قليلا. فأما إذا كان قرابته، إذا كانت عاقلته قليلة العدد، فيوصل إلى الجد العاشر، فكل الذين يعني ينتسبون إلى جده العاشر من الذكور، من الذين يلتقون معه في النسب لغاية الجد العاشر، كلهم إيه يتحملون معه، يتحملون في هذه الدية. واضح؟ فهؤلاء هم عاقلة الجاني. وهذا نوع من التكافل يعني الاجتماعي في الإسلام، هذا في قتل الخطأ للترابط بين الأسر والعائلات وكذا، ويتحمل بعضهم خطأ بعض. وفي نفس الوقت لأنه لو جعلت الدية على الجاني فمقدارها كبير، ففي كثير من الأحيان يعجز الجاني عن سداد الدية فيضيع حق أولياء القتيل، فالشرع حرص على أن يأخذ أولياء القتيل تعويضا ماليا. فبهذه الطريقة يصبح من السهل يعني تحصيل مبلغ الدية وتعويض أولياء القتيل، وهذا يؤدي إلى الترابط بين أفراد الأسرة والتكافل بينهم. والقاضي يعني طبعا على افتراض يعني وجود الحكم الشرعي وكذا، القاضي يجمعهم ويقسم الدية عليهم ويجتهد في تحميلهم يعني أقساما من الدية. والدية تقسط على 3 أقساط، كل سنة قسط على رأس السنة يعني من تاريخ الجناية، يعطيهم فرصة يعني تقسم الدية ثلاثة أقسام، ثلاثة أقساط يعني. فالقسط الأول يستحق بعد سنة من تاريخ الجناية، يعني خلال سنة من تاريخ الجناية يجتهدون في تحصيل القسط الأول، ثم في السنة التي بعدها يسددون القسط الثاني، وبعد سنة أخرى يسددون القسط الثالث، وتتوزع الدية على عدد كبير، فبالتالي يكون المقدار الغرامة التي يتحملها كل فرد منهم قليلة. واضح؟ يبقى الآن عرفنا. تفضل. الله نعم. هذا أهل الجنة. نعم، هذه تعتبر من يعني زي النفقات الواجبة التي أوجبها الله على الإنسان، مثلا أن ينفق على من يعولهم وكذا، فهذه من ضمن النفقات التي يعني يجب الالتزام بها في هذه الحالة. بس موضوع العفو ده هنتكلم عنه ان شاء الله في حالة يعني قتل العمد وكذا، اذا اهل القتيل يعني بعضهم عفى وبعضهم لم يعفوا وكذا، نتكلم عنها ان شاء الله. طيب، الان عرفنا ان قتل العمد يعني الدية فيه تكون في مال القاتل في حالة قتل العمد، واصلا قتل العمد ليس فيه دية الا في حالة اذا رغب أولياء القتيل في العفو عن القصاص إلى الدية، لكن إذا طلبوا القصاص خلاص لا دية في هذه الحالة إذا طلبوا القصاص. وأما في قتل شبه العمد فالدية تكون على العاقلة وتكون دية مغلظة، وقتل الخطأ الدية تكون على العاقلة وتكون دية مخففة. قال: وتجب الدية على عاقلته وهم ذكور عصابته أو ذكور عصبته. قال: ومن قتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا فإنه لا يجب فيه إلا الكفارة فقط. من قتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا فإنه لا يجب فيه إلا الكفارة فقط. إذا مسلم في صف كفار وظننته كافرا، او ظنه الجاني يعني ظن القتيل كافرا فقتله، فعليه الكفارة فقط اللي هي عتق رقبة، فان لم يجد يصوم شهرين متتابعين، وليس عليه دية يعني، او ليس لا عليه ولا على عقلته دية، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هذا في الوضع العادي، قتل الخطأ فيه تحرير رقبة مؤمنة وفيه دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني إلا إذا عفى أهل القتيل عن الدية فقد فتسقط. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. هنا نلاحظ ان الآية هنا ايه، هل فيها دية في هذا لا في هذه الحالة ليس فيها دية، بس تحرير رقبة مؤمنة. متى؟ اذا كان ايه، من قوم عدو لكم، يعني طبعا الآية هنا تتكلم عن قتل المؤمن خطأ، هو شخص مؤمن قتل خطأ لكنه من قوم عدو لكم، مؤمن مع الكفار فقتل هذا المؤمن خطأ، ففي هذه الحالة تحرير رقبة مؤمنة فقط ليس فيه دية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. طيب لو مؤمن قتل خطأ وهو مع كافرين، يعيش مع كافرين لكن يعيش مع قوم كافرين بيننا وبينهم ميثاق، بيننا وبينهم عهد، بيننا يعني قوم كافرون لكن بينهم وبين المسلمين عهد ألا يقاتلهم المسلمون، فذهب شخص وقاتل أو مجموعة وقاتلوا هؤلاء الذين بينهم وبين المسلمين عهد وقتلوا شخصا منهم كان مسلما، فهنا في هذه الحالة فيه يعني دية وكفارة في نفس الوقت، لقوله تعالى: بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم، شخص يعني في مسلم مع الكفار، هذا ينقسم إلى نوعين، مع كفار محاربين ومع كفار معاهدين. فإذا مسلم مع كفار محاربين وخرج في يقاتل في صف كفار محاربين وقتل معهم أو كذا، أو كان مع كفار محاربين وذهب المسلمون فغزوا بلد هؤلاء الكفار المحاربين فقتلوا هذا المسلم الذي كان موجودا معهم ولم يهاجر إلى دار الإسلام وبقي مع قوم محاربين وغزاهم المسلمون فقتلوا هذا المسلم قتل خطأ، فإذا كان مع قوم محاربين فهنا فيه فقط كفارة وليس فيه دية. النوع الثاني شخص مسلم مع قوم كفار لكنهم معاهدون، بينهم وبين المسلمين عهد ألا يقاتلهم المسلمون، لا يقاتلون المسلمين ولا يقاتلهم المسلمون ووفوا بعهدهم. فالآن لو جاء بعض المسلمين وكان يعني نقض العهد من قبل هؤلاء المسلمين الذين قتلوا هذا المسلم الذي مع قوم معاهدين، فيتحملون في هذه الحالة الدية والكفارة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فجعل قتل الخطأ على قسمين، قسم فيه الكفارة على القاتل والدية على عاقلته، قسم فيه الكفارة على القاتل والدية على عاقلته، وهو قتل المؤمن خطأ في غير صف الكفار، وفيما إذا كان القتيل من قوم بيننا وبينهم عهد. يبقى القتل الخطأ الذي تجب فيه الدية والكفارة اللي هو قتل مؤمن خطأ في غير صف الكفار، وقتل مؤمن خطأ مع كفار معاهدين بيننا وبينهم عهد، فهذا أيضا فيه الدية والكفار، هذا أيضا فيه الدية والكفار. القسم الثاني وقسم تجب فيه الكفارة فقط، النسخة عندكم الكفارة فقط ولا الدية فقط؟ هذا خطأ يعني لو صحيح. وقسم تجب فيه الكفارة فقط وهو قتل المؤمن بين الكفار يظنه القاتل كافرا، مش كده؟ قلنا إيه اللي هو من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، كفارة فقط ليس فيه دية. قسم تجب فيه الكفارة فقط وهو قتل المؤمن بين الكفار يظنه القاتل كافرا، ماشي كده؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، في كتابه في التفسير وفتح القدير، قال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي فإن كان المقتول من قوم عدو لكم وهم الكفار الحربيون، وهم الكفار الحربيون، وهذه مسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم ثم أسلم ولم يهاجر. شخص مسلم ويقيم مع يعني في بلد فيها كفار محاربون للمسلمين، بينه وبين المسلمين حرب وليس بينه وبين المسلمين عهود ولا مواثيق، وأسلم هذا الشخص من بينهم لكنه لم يهاجر إلى بلد المسلمين وبقي مع هؤلاء الكفار المحاربين الذين بينه وبين المسلمين حرب، وهم يظنون أنه لم يسلم وأنه باق على دين قومه. المسلمون حصل قتال بينهم وبين هؤلاء الكفار المحاربين وقتلوا هذا الشخص الذي هو مسلم لكن حسبوهم على دين قومه، فلا دية على قاتله، فلا دية على قاتله، بل عليه تحرير رقبة مؤمنة، عليه كفارة فقط لتحرير رقبة مؤمنة، وإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين. قال: واختلفوا في وجه سقوط الدية. طب لماذا سقطت الدية في هذه الحالة؟ المسلم الذي يكون في صف الكفار أو في بلد الكفار، يعني في صف الكفار لو الكفار هم المهاجمون للمسلمين في أو يعني في أرض معركة فيها اشتباك، أو مع الكفار يعني في بلدهم وهم كفار محاربونهم في بلدهم وغزاهم المسلمون. اختلفوا في وجه سقوط الدية، لماذا تسقط الدية في هذه الحالة؟ فقيل وجهه أن أولياء القتيل كفار لا حق لهم في الدية. قال وجهه أن أولياء القتيل هم كفار محاربون للمسلمين، والدية هي تعويض يدفع لأولياء القتيل، وأولياء القتيل هؤلاء كفار محاربون للمسلمين، لا نعطيهم هذه الدية يتقوون بها على يعني إيذاء المسلمين وكذا. وقيل وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة، أن هذا الذي آمن، الرأي الآخر أو التوجيه الآخر، قالوا لا، سبب هنا إسقاط الدية أن هذا المؤمن الذي آمن ولم يهاجر إلى بلاد المسلمين وبقي يعيش مع قوم محاربين للمسلمين، قومه محاربون للمسلمين وبقي يعيش معهم ولم يرغب في الانتقال إلى بلد المسلمين، فهذا حرمته قليلة، لقول الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. واضح؟ فهنا يعني حرمته أقل من المسلم الذي يعني يعيش مع يعني انتقل إلى بلاد المسلمين وغادر قومه الذين هم محاربون. وقال بعض أهل العلم إن ديته واجبة لبيت المال. هناك رأي لبعض العلماء قالوا يعني الدية تسقط عن الجاني إذا قتل الجاني مسلما خطأ مع كفار محاربين، قالوا الدية تسقط، يعني ليس المقصود بسقوطها ما تسقط بالمرة، ولكن تدفع لبيت مال المسلمين، أنها لا تدفع لأولياء القتيل الذين هم محاربون للمسلمين، وإنما تدفع لبيت مال المسلمين. لكن الرأي الأصح أنه سقطت الدية، لأن الآية أسقطت يعني الدية في هذه الحالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير، والمسلم الذي لا تمكنه الهجرة والخروج من صفهم. هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير، والمسلم الذي لا تمكنه الهجرة والخروج من صفه، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال، لأنه عرض نفسه للتلف بلا عذر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كمان له رأي، يعني يقول إن حتى موضوع الكفارة اللي هي يعني عتق رقبة وكذا، هذا إذا يعني قتل مسلم مع الكفار، وقتل المسلم هذا خطأ وكان مع الكفار المحاربين، وهذا المسلم كان معهم معذورا لأنه كان أسيرا مسلما، كان مسلما أسروه معهم، أو أنه كان ضعيفا لا يستطيع الهجرة من بلدهم إلى بلاد المسلمين وكذا. أما إذا كان يعني يقول لو كان مسلم وخرج يعني باختياره في جيش الكفار يحارب المسلمين، يعني جيش يعني كافر وخرج يحارب المسلمين، وشخص مسلم يعني باختياره ليس مكرها ولا يعني ليس مكرها وكذا، وإنما خرج باختياره يحارب المسلمين مع جيش الكفار، فقال هذا لا يعني لا يضمن بحال، ليس فيه يعني لا دية ولا كفارة ولا، وهذا يعامل يعني معاملتهم. نعم نعم، هو طبعا لا شك ان عمله هذا يعني من النفاق ومن يعني محاربة الاسلام والمسلمين ومساعدته. طيب، قال والدليل على وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل. احنا قلنا ان دية قتل الخطأ ليست على الجاني وانما على عاقلته، وانما على عاقلته. فالدليل على وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل، نعم، العاقلة اللي هم قرابته من الذكور لغاية الجد الخامس أو العاشر، يعني آباء الجاني وأبناؤه وإخوته وأبناؤهم وأعمامه وأبناء أعمامه وأبناء عم أبيه وأبناء عم جده لغاية ما نوصل للجد الخامس، فإذا كان عددهم كثيرا، وإذا كان العدد قليلا نوصل لغاية الجد العاشر، كل الذين يعني ينتسبون معه إلى هذا الفخذ مثلا من القبيلة، يعني قالوا لا يوصل إلى قبيلة كبيرة مثلا كقريش مثلا أو تميم، لو شخص مثلا قتل خطأ من قريش كل قريش تتحمل، ولكن هذا الفخذ مثلا من قبيلته الذين يلتقون معه لغاية الجد الخامس أو لغاية الجد العاشر، فهؤلاء يتحملون دية قتل الخطأ كما ذكرنا، توزع عليهم الدية ويتحملون التعويض. فالكفارة تكون في مال الجاني، الكفارة اللي هي عتق رقبة تكون في مال الجاني، وأما الدية فتكون في مال العاقلة وتقسم عليهم كما ذكرنا على أقساط وكذا. طيب، والدليل على وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. الغرة اللي هي العبد الصغير أو الأمة الصغيرة، يعني عبد مملوك أو أمة مملوكة لكنه إيه يعني طفل صغير أو صغير. بغرة عبد أو أمة، يعني عبد مملوك أو أمة مملوكة لكنه إيه صغير. والغرة تقدر إيه بعشر دية أمه، عشر دية الأم أو يعني عشر دية المرأة، يعني عشر دية المرأة، ودية المرأة على النصف من دية الرجل. دية المرأة على النصف من دية الرجل، احنا قلنا دية القتيل إذا كان رجلا فهي 100 من الإبل، وإذا كان القتيل امرأة فديته 50 من الإبل. دية القتيل إذا كان امرأة 50 من الإبل، ودية الرجل إيه 100 من الإبل. طبعا الحكمة في هذا، يعني أيضا بعض الناس يجادل ويقول لك يعني لماذا فرق الإسلام في تعويض عن القتيل إذا كان رجلا أو امرأة، لأن الإسلام في المقابل حمل الرجل من النفقات ما لم يحمل المرأة. يعني الرجل الذي قتل هذا كان يعول أسرة، وكان هو الذي يتولى الإنفاق عليهم وألزمه الشرع بإنفاقه، فالآن يعني أهل هذا القتيل تضرروا بفقد عائلهم والمكلف بالإنفاق عليهم، بخلاف يعني المرأة التي مثلا قتلت خطأ قتلها لا شك أنه جريمة، ويعني إذا كان يعني عمدا فهو جريمة، إذا كان خطأ فهو يعني الإثم مرفوع وكذا، وهي مصيبة يعني حلت يعني بأهلها وكذا، لكن التعويض المالي أقل لأنهم لم يفقدوا يعني من كان مكلفا شرعا بالإنفاق عليهم كما هو الحال في الفضل. فالغرة اللي هي قيمتها اللي هي عشر دية الايه المرأة، او بعبارة او يعني نصف عشر دية الرجل، يعني بعبارة اخرى انها كم من الابل؟ 5 من الابل، 5 من الابل، عشر دية المرأة، دية المرأة 50 فعشرها اللي هي 5، او نصف عشر دية الرجل اللي هي 5. فهذه الغرة يعني قيمة الغرة عبد أو أمة، فهذه هي يعني الدية. فقضى رسول الله هذه دية الجنين، يعني هذه دية الجنين، هذا حكم هنا خاص بالجنين، دية الجنين إذا قتل يعني خطأ فديته غرة عبد أو أمة. يعني إذا شخص مثلا يعني ضرب امرأة أو أفزعها فأسقطت جنينها، فهذا الجنين الذي سقط، هذا الجنين الذي أجهض، ففيه دية، ديته اللي هي 5 من الإبل. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت. المرأة التي قضى، يعني كان حصل ايه ان امرأتين يعني تقاتلتا او كذا، فواحدة منهما يعني جنت على الاخرى، فكانت المجنى عليها كانت حاملا فاسقطت ايه جنينها. وبعدين المرأة اللي هي الجانية اللي هي تسببت في اجهاض جنين الأخرى، الجانية هذه توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنتيها، وأن العقل على عصبتها. العقل اللي هو الإيه يعني اللي هو الدية، على عصبتها، فالدية يتحملها عصبة الايه المرأة الجانية. فدل الحديث على متفق عليه، قال فدل الحديث على ان دية الخطأ على العاقلة، وقد اجمعوا على ذلك، اجمع العلماء على هذا ان دية الخطأ تكون على العاقلة. طيب لو العاقلة فقراء او يعني او اصلا الشخص ليس له عاقلة، يعني شخص مثلا ليس له قرابة معروفون او عددهم قليل او يعني وفقراء وكذا، فاذا العاقلة يعني لا يستطيعون دفع الدية بالمرة، فتكون الدية على بيت المال، بيت المال هنا يتولى تعويض اولياء القتيل. واذا كانت العاقلة يستطيعون دفع جزء من الدية ولا يستطيعون بقيتها، فيحملهم القاضي ما يستطيعون من الدية، وما تبقى يتحمله بيت مال المسلمين. طيب هنا يعني اذا شخص جنى على امرأة فاجهضت، جنى على امرأة فايه فاجهضت، فقلنا في هذه الحالة الجاني يعني عليه دية، اللي هي كم؟ اللي هي خمس من الإبل، اللي هي غرة، اللي هي خمس من الإبل. الدية هنا في هذه الحالة قيل إنها تكون على يعني على الدية، الشخص الذي جنى على امرأة فأجهضت، فهنا الدية تكون على عاقلة الجاني في هذه الحالة، قتل خطأ، فتكون الدية على عاقلة الجاني. طب لو أن امرأة أجهضت نفسها، الآن لو امرأة أجهضت نفسها فأسقطت الجنين، وطبعا الحكم هذا بعد أن ينفخ فيه الروح، يعني بعد أن ينفخ فيه الروح، فإذا المرأة يعني أجهضت نفسها وأسقطت الجنين بعد أن نفخت فيه الروح بعد مضي 120 يوما، فإذا أجهضت المرأة نفسها هنا يعني العلماء لهم قولين، بعضهم يقول الدية هنا تكون على المجهضة نفسها تتحملها هي، بعضهم يقول لا، إذا أجهضت نفسها أيضا تكون الدية على العاقلة، كما أنه لو جنى عليها شخص فأجهضها فالدية تكون على عاقلة الجاني، فكذلك لو أجهضت نفسها فالدية على عاقلتها وليس عليها هي، هي يعني عاقلتها تتحمل الدية. طب مين اللي يأخذ الدية ويستفيد منها؟ ورثة الجنين، ورثة الجنين هم الذين يأخذون هذه الدية. طب لو هي نفسها من ضمن الورثة وهي جانية، فالقاتل ليس له ميراث، فهي لا تأخذ من ميراثه، فالدية تكون تعويضا لأولياء القتيل باستثنائها هي إذا كانت هي التي يعني جنت. نعم، لا طبعا يعني ان حياة الجنين يعني لها احكام تختلف عن حياة وبعدين ايضا اصلا يعني لا يقاد والد بولده كما سيأتي وكذا، فهي في هذه الحالة يعني طبعا عليها ان تتوب الى الله وكذا، لكن الدية يعني قيل تتحملها في مالها، وقيل تتحملها عاقلتها اذا كانت هي التي اجهضت نفسها، اما لو شخص اخر اجهض المرأة فأسقطت جنينها فهنا الايه الدية تكون على عاقلة الجن، والذي يرث الدية هم ايه ورثة الطفل، هذا ينظر الى ورثته، واذا كانت الام يعني هي جانية وهي من ضمن الورثة فلا تأخذ من الميراث وانما يأخذ ايه بقيته. طيب وفي ايضا كفارة الى جانب يعني الذي يتسبب في اجهاض الجنين، هنا عليه كفارة، والكفارة هنا تكون في مال الجاني اللي هو عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. إذا كانت المرأة هي التي أجهضت نفسها فعليها إيه؟ عليها يعني كفارة بالإضافة إلى الدية اللي هي الغرة إما في مالها أو في مال عاقلتها، والكفارة تكون على من إيه؟ تسبب يعني في حصول هذا الإجهاض. نعم. اه اه طبعا يعني لو كان لو اجهضت بدون يعني الكلام هنا لو انها يعني اجهضت نفسها يعني قصدت ان تجهض الجنين، لكن لو حصل يعني اجهاض بدون قصد خلاص ما عليها شيء. نعم اه دية الجنين خمس من الإذن، يعني المرأة إذا أجهضت بغير يعني قصد وبغير تعمد، امرأة يعني حصل لها إجهاض وأسقطت الجنين بغير قصد وبغير تعمد خلاص ليس فيها شيء، لكن لا كفارة ولا دية ولا أي شيء، لكن القصد من تعمدت أن تجهض نفسها وقد نفخ فيها. الدية تروح لورثة الجنين، ورثة الجنين باستثناء يعني أمه إذا كانت أمه هي التي أجهضت نفسها فلا تأخذ هي من الميراث، توزع على بقية الورثة. طبعا إذا عفى يعني أولياء القتيل دائما إذا عفوا خلاص، يعني لهم أولياء القتيل هم زوجها وأولادها وهم يعني متنازلون لا يريدون شيء خلاص انتهى الأمر. لكن على فرض يعني أن الجنين مثلا له ورثة وورث هؤلاء طالبوا ممكن بينها وبين زوجها مشاكل ولا حاجة وراح طالب يعني بحقه في الميراث، فعاقلتها يتحملون يعني الدية وزوجها اللي هو هيكون والد الطفل مثلا يكون له نصيبه في الميراث. قال والحكمة في ذلك والله أعلم أن إيجاب الدية في مال المخطئ فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعمده، والخطأ يكثر وقوعه، ففي تحميله ضمان خطئه إجحاف بماله. بيتكلم هنا المؤلف عن مسألة الحكمة من كون الدية على عاقلة المخطئ في حالة قتل الخطأ وليس على المخطئ نفسه وإنما على عاقلته، فقال إن المخطئ يعني هو لم يذنب ففي تحميله ضمان خطئه إجحاف بماله، لأن الدية يعني مبلغ كبير من المال يعني ربما يعني تؤدي إلى إفقاره وإذهاب ماله بالكلية أو معظم ماله أو كذا. ولا بد من إيجاب بدل للمقتول لأنه نفس محترمة، والمقتول هذا يحتاج إلى تعويض لأنه نفس محترمة وأولياء وأهله يحتاجون إلى مساعدة وإلى دعم في هذه الظروف. وفي إهدار دمه إضرار بورثته لا سيما عائلته، فالشارع الحكيم أوجب على من عليهم موالاة القاتل ونصرته أن يعينوه على ذلك. الشارع الحكيم هنا يعني أوجب على قرابة الجاني أن يعينوه على ذلك، وذلك لأنهم إيه بنو عمه وإخوته وأبناؤه وكذا، فعليهم أن يعينوه على ذلك. وذلك كإيجاب النفقات مثل ما أوجب الشرع على الإنسان أن ينفق على ذوي رحمه وكذا في يعني بضوابط معينة، وفكاك الأسير، وزي الأسير مثلا المسلم إذا أسر يعني يجب على المسلمين أن يفتدوه وكذا، فهذه يعني من النفقات التي أوجبها الشرع في هذه الحالة. ولأن العاقلة يرثون المعقول عنه لو مات في الجملة، العاقلة هؤلاء يعني هم كانوا إيه لو أن الجاني هذا لو فرض أنه جني عليه لكانوا هم يرثونه، فلما جنى وتحمل غرامة فعليهم إيه يعني كما أنهم يستفيدون منه لو جني عليه فيتحملون الغرم لو كان هو الايه الجاني. وطبعا كلمة في الجملة لان طبعا مش كل يعني العاقلة هؤلاء سيكونون من ضمن الورثة لانه يوجد من هو اقرب منهم للميت، بس كل واحد منهم هو من ضمن الورثة على افتراض انه ليس هناك وارث اقرب منه، يعني مثلا الاعمام مثلا لا يرثون في وجود الإخوة ولا في والإخوة لا يرثون في وجود الأب ولا في وجود الابن مثلا، يعني إخوة الميت هم يتحملون في إخوة الجاني، إخوة الجاني هم من عاقلته، لكن لو فرض أن الجاني هذا كان ميتا هل إخوته كانوا سيرثون؟ لن يرثوا في وجود ابنه ولا في وجود أبيه، لكن في حالة كونهم يدفعون إخوة الجاني يشاركون في وجود أبيه وفي وجود ابنه فهم يشاركون، فهم من ضمن الورثة، يعني أنه يحتمل أن يرثوا منه لو مات على افتراض أن الورثة الذين هم أقرب إلى الميت غير موجودين في ذلك الوقت. مش عارف واضح ولا يعني الآن عندما نقول هو يعني المؤلف هنا يريد أن يعلل يعني لماذا العاقلة يتحملون الغرامة. شخص قتل خطأ، جنى جناية وقتل خطأ، فعاقلته يتحملون الغرامة. من هم عاقلة هؤلاء؟ عندنا ايه؟ ابوه وجده اللي هو ابو ابيه، واخوته وابناء اخوته، وابناء الجاني نفسه وابناء ابنائه، وبعدين اعمامه وابناء اعمامه، وكل هؤلاء يتحملون. طب كل هؤلاء هم من ضمن الورثة او لا؟ يعني لو ان الجاني كان مجنيا عليه ومات، هؤلاء كانوا سيرثونه ام لا؟ فوالله الجواب هنا يقول لك يعني فيه نعم ولا، يعني ما تستطيع تقول نعم كاملة او لا. هم كل واحد منهم هو من ضمن الورثة لو فرض انه ليس هناك وارث اقرب منه. يعني مثلا اخ الميت لا يرث في وجود ابنه، لو الميت له ابن واخ، الابن سيأخذ المال كله والاخ لن يأخذ. فهذا في حالة الانتفاع، الاخ لن يأخذ في وجود الابن. لكن في حالة دفع الغرامة لما يكون الشخص جاني، الاخ هيدفع في وجود الابن ولا لا؟ هيدفع في وجود الابن، هتتوزع الغرامة، الابن هيتحمل جزء والاخ جزء والاب جزء والعم وابن العم وابن عم الاب وابن عم الجد وابن عم، هؤلاء سيتحملون يعني اجزاء، مع انهم يعني ليس لهم نصيب في الميراث في ذلك الوقت الوجود من هو اقرب منه، لكن هم ورثة في الجملة، يعني هم من ضمن الورثة في الجملة، يعني يرثون في بعض الحالات على افتراض عدم وجود من هو اقرب. فقال: فهم يتحملون عنه جنايته الخطأ من قبيل الغنم بالغرم. الغنم بالغرم كما ان هذا الشخص يعني قد يجلب لهم منفعة في وقت من الأوقات، ففي نفس الوقت قد يجلب عليهم غرامة في وقت من الأوقات. نعم تفضل. لو أحد هؤلاء الورثة يعني غني يستطيع أن يتحمل الغرامة كلها من ماله، فحتى لو كان غنيا في هذه الحالة هو يعني ليس ذنبه أنه كان غنيا أنه يتحمل يعني هذه الغرامة كلها وهو لم يتسبب فيها، فهو حتى لو كان غنيا فيتحمل يعني قسطا من هذه الغرامة، وبقية القرابة يتحملون حتى لو كان الأقرب. وهنا في الحقيقة يعني كما يعني الشرع لم يحدد المقدار الذي يتحمله كل منهم، ووكل أمر التحديد إلى القاضي، فهنا يعني القاضي يكون له اجتهاد في هذا. إذا كان مثلا الدائرة الأقرب كانوا يعني أغنياء مسرين، يعني الدائرة الأقرب من القرابة، يعني الآن مثلا لو بدأ مثلا بأبنائه وإخوته وآبائه ووجد أنهم كانوا مثلا من الأغنياء، يعني أغنياء لا يثقل عليهم دفع الدية مثلا بدون حاجة إلى الطلب من الأعمام وأبناء الأعمام، فإذا رأى القاضي هذا ورأى أن يحملهم، يحمل مثلا دائرة أقرب لكونهم مثلا أغنى وأقرب في نفس الوقت، فله ذلك. يعني ليس هناك تحديد في المقدار الذي يتحمله كل منهم بحسب يعني اجتهاد القاضي فيما يرى أنه لا يثقل عليهم. هذا رأي. هناك رأي آخر قال لك لا، يعني كل واحد منهم لا يتحمل أكثر من نصف دينار، يعني لازم يكونوا مثلا 2000 واحد يتحملوا الغرامة، كل واحد يتحمل يعني نصف دينار وكذا، لكن ليس هناك تحديد في الحقيقة، يعني فيمكن أن يحملهم أكثر من هذا المقدار. نعم. يعني خاصة يعني. نعم. قال: وحمل القاتل الكفارة لأمور. يعني احنا قلنا الدية يتحملها يعني قرابة القاتل الخطأ، يعني لا يتحمل هو الدية، يتحملها عاقلته هو نفسه، لا يدفع منها شيئا وإنما يتحمل قرابته. بل حتى يعني ذكرنا أن هناك رأيا، يعني هو رواية عن الإمام أحمد وكذا، يقول لك أن حتى إيه، أن لا هو يتحمل يعني أبوه ولا أبناؤه ولا إخوته، يعني نبدأ بالأعمام وأبناء الأعمام، يعني هو والدائرة القريبة منه لا تتحمل، نبدأ بالتحميل الأعمام وأبناء الأعمام. لكن يعني الأرجح أن الآباء والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأبناء يتحملون أيضا، يعني يشاركون في التحمل، بس يشاركهم يعني غيرهم ويحاول يوزعها عليهم. كل ما كان العدد اللي يتوزع عليه أكبر، كل ما استطاع القاضي أن يشرك يعني عددا أكبر ويفرق عليهم يعني يخف العبء عليهم. يعني وحمل القاتل الكفارة لأمور، لكن قاتل هو يتحمل الكفارة اللي هي عتق رقبة أو صيام شهرين. حمل القاتل الكفارة لأمور: أولا احترام النفس الذاهبة، ثانيا لكون القتل لا يخلو من تفريطه، لأنه يعني برضه لابد يتحمل شيء من مسؤولية هذا الخطأ، هناك تفريط. ثالثا لئلا يخلو القاتل عن تحمل شيء حيث لم يحمل من الدية، لم يحمل من الدية فلا يخلو عن تحمل شيء فيتحمل الكفارة. وذلك يعني حتى لا يتهاون الناس، يعني لو إنسان يعلم أنه هو لو كل يوم قتل له واحد خطأ ليس عليه أي مسؤولية ولا عليه يعني أي تعويض، فهذا يؤدي إلى الاستهتار والتهاون. وصحيح قتل خطأ لكنه ناشئ برضه عن تهاون واستهتار، يعني هو بيصطاد وهو ماشي بالسيارة وهو كذا يكون عنده لا مبالاة وإهمال وكذا وعدم أخذ الحذر والحيطة، لكن إذا علم أنه كلما قتل نفسا خطأ عليه يصوم شهرين متتابعين وعليه أن يعتق رقبة، فيعلم أن هناك مسؤولية فيصبح يعني ممن يأخذ الحيطة والحذر ويحتاط في الأمر. فكان في جعل الدية على العاقلة والكفارة على القاتل عدة حكم ومصالح، فسبحان الحكيم العليم الذي شرع للناس ما يصلحهم وينفعهم في دينهم ودنياهم. قال: ولا يدخل في العاقلة الرقيق والفقير والصغير والمجنون والأنثى والمخالف لدين الجاني. هذه الأصناف الستة لا تدخل في العاقلة، يعني الذين يتحملون الدية من قرابة الجاني، فالدية يتحملها قرابة الجاني عصبته الذكور، فلا يدخل فيهم الرقيق. يعني لو واحد من قرابة الجاني، لو مثلا عمه أو ابن عمه أو كذا كان رقيقا لا يتحمل من الدية، الرقيق لا يتحمل، والفقير لا يتحمل، يعني القاضي وهو يوزع الدية على قرابة الجاني فيستثني منهم من كان رقيقا ويستثني من كان فقيرا لا يتحمل شيء، ويستثني الصغير، الصغار لا يتحملون، يعني له أبناء عم وله أبناء صغار له لا يتحملون، والمجنون لا يتحمل، والأنثى لا تتحمل، قرابته من الإناث لا يتحمل شيء، والمخالف لدين الجاني. المخالف لدين الجاني لو الجاني مسلم فمن كان من قرابته غير مسلم لا يتحمل، لأن هؤلاء ليسوا من أهل النصرة والمساواة والمواساة، ليسوا من أهل النصرة والمواساة، ليسوا ممن يواسي وينصر. كذلك لو كان الجاني مثلا نصرانيا وبعض قرابته من المسلمين لا يتحملون، وإنما يتحمل من كان على دينه. قال: وتؤجل دية الخطأ على العاقلة 3 سنين. دية الخطأ تؤجل على العاقلة 3 سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يستطيع، ويبدأ بالأقرب فالأقرب. هنا الدية تؤجل 3 سنوات، يعني تقسط على أقساط، يعني على نهاية السنة الأولى يدفعون قسطا والسنة الثانية. ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يستطيع، الحاكم يعني يحاول أنه يحمل كل منهم ما يستطيع من الدية، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، يبدأ بالدائرة الأقرب من قرابته يوزع عليهم، بعدين الدائرة الأوسع فالأوسع وهكذا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تؤجل الدية على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. انتهى كده، يعني وإذا رأى الإمام مصلحة في أن يجعل الدية معجلة مثلا دفعة واحدة فله ذلك إذا رأى المصلحة في هذا، وإذا رأى يعني التيسير عليهم بالتأجيل فمعه يعني إلى 3 سنوات. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله. عندكم سؤال؟ نعم. نعم، تتكرر الكفارات والديات بحسب أعداد القتلى، لو شخص تسبب في قتل 10 أشخاص يبقى عليه يعني 10 كفارات وعاقلته عليهم 10 ديات. نعم. في وطبعا يعني يحملون ما يستطيعون، والذي يعجزون عنه يكون على بيت المال وكذا كمان. نعم يعني هو طبعا إذا كانت قبيلة كبيرة وكذا لا يحتاج إلى بيت المال إلا عند ال... نعم. بالنسبة لتحرير الرقبة يعني كما ذكرنا يوجد إلى الآن في موريتانيا، لا يزال يوجد عبيد، وفي النيجر أيضا سبحان الله. فأظن كان الندوة العالمية للشباب والإسلام، الندوة العالمية للشباب الإسلامي أو حاجة، بعض المؤسسات الإسلامية يعني عندهم يتقبلون يعني كفارات لإعتاق الرقاب، ولهم يعني يعني فروع في تلك البلاد وكذا، يشترون عبيدا ويعتقونهم لمن عليه كفارة وكذا. كان في موريتانيا، وأخونا يقول في النيجر. نعم، فإذا يعني استطاع أن يعتق رقبة فله هذا، ما استطاع ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. لا لا، عتق رقبة إن لم يكن فصيام شهرين متتابعين، يعني لا يدفع قيمة الرقبة في صدقات أخرى، وإنما يعني عتق رقبة لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. نعم، بارك الله فيك. نعم، الغنم بالغرم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يعني يغنم عليه أن يتحمل الغرم، يعني طالما عندك احتمال أن تغنم فلا بد أن يكون عندك ورد احتمال أن تغرم يعني. بارك الله فيك. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم. تفضل. تقييم الإبل يعني هو طبعا بحسب سعرها في البلاد، في البلد التي هي فيها. بس هنا يقول مثلا لو بلد ليس فيها إبل، يعني مثلا لو بلد ليس فيها إبل، فهنا يعني كان مثلا عمر رضي الله عنه قدر أن 100 من الإبل تساوي 200 بقرة مثلا، ف 100 بعيد تساوي 200 بقرة، فإذا كان بلد يعني لا يستعملون فيها الإبل وفيها بقر، فيقوم مثلا 200 بقرة، أو يقوم 1000 دينار من الذهب أو كذا، إذا لم تكون الإبل يعني موجودة في تلك البلاد، فينتقل إلى أصل آخر من الأصول اللي هو الذهب أو الفضة أو البقر. أو الذهب اللي هو 1000 دينار، والفضة 10,000 درهم، و10,000 درهم احنا قلنا ان الدرهم الواحد حوالي 3 جرامات من الفضة، قريب من 3 جرامات من الفضة، فيصبح ايه 10,000 يعني 30,000 جرام فضة، يعني 30 كيلو فضة تقريبا، يعني يعتبر 30 كيلو جرام فضة مثلا، فتقوم هذه أو قيمة 200 بقرة، فيشوف هذه القيم ويقدر يعني قيمة يعني تعويضا لأولياء القتيل. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.